هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. في شهر رمضان يبود الله سبحانه وتعالى على عباده بالكرامات، ومنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم السعادة والراحة في الدنيا والآخرة. فلنتسابق إلى فعل الخيرات والمبادرة إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات، والدعاء برفع البلاء، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والسلام. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، ونحن في أيام مباركة، أيام العتق والغفران، نبدأ اللقاء بهذه المبادرة، مبادرة الخير في رمضان. النهاردة عايزين نتكلم عن حكمه سبحانه وتعالى في كونه وآياته التي رزقنا بها، وتحتاج منا الكثير من التدبر. نجد أن المولى عز وجل أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة وليلته، وأخفى ليلة القدر ما بين أيام العام وما بين الأيام العشر والليالي العشر الأخيرة من رمضان، وأخفاها أيضا في إحدى الليالي الوترية أيضا من العشر الأواخر من رمضان. وهذه لحكمه سبحانه وتعالى حتى نلتمس الخير في كل الأوقات التي نعرف ونتأكد أن فيها خير. فكل هذه الأوقات إذا استعنا بالمولى عز وجل أن يعيننا على التماسها، سنجد خيره سبحانه وتعالى يعمنا في طوال العام أو في شهر رمضان. وقال التمسوها في العشر الأواخر وفي الليل الوترية. فيجب أن نلمح هذا الملمح، أن الكثير من الشجار والخصومات أو الخصومة التي تحدث ما بين الكثير منا ترفع البركة عنا. فيجب أن نلمح هذا الملمح ونبتعد عن كل هذه الخلافات وكل من هو يحاول أن يسيء إلي، أن أسامحه حتى لا نرفع البركة عن بيوتنا وكل من حولنا. أشكركم. هدى الكاشف، الداعية والباحثة الإسلامية، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا يا سلمى. يا ماما، أنا هكلم مدام وفاء. يا حبيبتي مش هتوافق لا هي ولا أبو دنيا. اعرجي عليهم بس ونشوف. إحنا دلوقتي في أواخر رمضان يا سلمى، يعني خلاص اللي عزم عزم واللي اتعزم اتعزم يا حبيبتي. اصل انا النهارده بقى هعمل الاكل كله بايديا. ده انت شويه شويه عايزانا نعزم عيله مرزوق كلها تفطر عندنا. ده محظور. حضرتك مش فرحانه ان انا بقيت شيف خمس نجوم؟ ها؟ ده انت لسه في اولى مطبخ. لا ما تزعلنيش منك، وعشان خاطري بقى سيبيني اعزم مدام وفاء وابو دنيا، اهو برضو العدد محدود. ايه رايك يا ابو دنيا؟ نفكر يا وفاء. هو ايه اللي نفكر؟ نسمة وسلمى منتظرين الرد. في الحقيقه انا اليومين دول والنهارده بالذات احب يكون وقتي كله مع القران والدعاء. نفطر عندهم ونرجع على طول. الليله دي يا وفاء افضل الليالي، الليله المباركه اللي ربنا سبحانه وتعالى انزل فيها القران. ايوه ليله القدر. احب اعيشها بقى في جو روحاني مش في جو كنافه وقمر الدين. احنا شبعنا من كده طول الشهر. اعتذر لهم يا وفاء. لا ما اقدرش يا عبد الغفور. طب بقول لك ايه، خلينا نفطر معاهم ونرجع على طول. تفتكر نقدر؟ ايوه ايوه، لاني عايزه اعيش في نفس الجو اللي انت هتعيش فيه. خلاص يا وفاء كلميهم. بجد بجد يا ماما نسمة؟ وفاء كلمتني وقالت لي ان هم جايين. انا فرحانه فرحانه قوي، انا بحبهم بحبهم قوي. يلا يا ستي اهتمي بقى بالاكل اللي هتعمليه. انا مجهزه كل حاجه، خصوصا بقى شوربه المواسير. ايه مواسير يا سلمى؟ عمو ابو دنيا بيحبها قوي. ده انت داخله في دهاليز امزجه افراد العيله. اللي يعزم حد لازم يعمل لهم الاكل اللي بيحبوه. كويس قوي. هتشوفي بقى يا ماما نسمة السفرة هيكون شكلها ايه. يا رب تنجح يا سلمى يا حبيبتي وما تكسفينيش. نفطر ونرجع طوالي يا وفاء. بإذن الله. الليلة دي أفضل الليالي، الليلة اللي نزل فيها القرآن. أيوة، واللي أخبرنا سبحانه وتعالى إنها خير من ألف شهر. ليلة القدر. يا رب ربنا ينعم بيها علينا. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. ادعي ادعي يا وفاء، سمعيني دعاء. يا رب يا لطيف يا كريم، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعل ما نزل بنا من بلاء رحمة لا نقمة، والطب بنا جميعا يا رب العالمين. آمين آمين. سمعني دعاء منك يا عبد الغفور. يا رب، اللهم إني تحصنت بذي العزة واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. عزيزتي المستمعة، وبين هذه المشاعر المختلفة بين الحزن على فراق شهر رمضان والاستعداد بفرحة لاستقبال عيد الفطر المبارك، منى خليل وآن الأوان. وآن الأوان، ومعنا ومعكم الأستاذة غادة كامل استشاري العلاقات الأسرية. بنرحب بوجود حضرتك معنا، والنهاردة عايزين نتكلم إن فعلا مع تجمعنا في هذا الشهر الكريم وقدوم العيد بإذن الله، ربنا يجعله عيد سعيد على المصريين كلهم. بنقول إزاي بقى نكسر أي ملل، وإزاي نقضي على أي زهق ممكن نشعر بيه، وإزاي نتحدى الظروف أيا كانت هذه الظروف وإحنا متجمعين مع بعض. أهلا وسهلا بك يا أستاذة منى، بجد أنا بكون سعيدة جدا وأنا مع حضرتك في عين الأوان، ويا رب يكون رمضان كله عدى علينا بالخير والرحمة، والعيد يهل علينا بالسعادة والبهجة والفرحة. كل سنة وحضرتك وكل الأمة الإسلامية بخير. هو احنا المفروض ما نستناش ان الدنيا هي اللي تضحك لنا، على فكرة يا أستاذة منى، إحنا اللي لازم نتحدى كل حاجة، نتحدى الملل، نتحدى الصعب، الحزن، إحنا اللي نضحك للدنيا، إحنا اللي نسعى فيها على قد ما نقدر. لازم نقضي على كلمة لازم ومفروض في حياتنا، يعني ناخد كل حاجة ببساطة، ندور على الحاجة اللي تبسطنا واللي تسعدنا مهما كانت صغيرة، ونحاول إن إحنا نعملها. ما نحاولش نكلف نفسنا فوق طاقتها، نحاول إن إحنا نشيل خالص من قاموس حياتنا التكاسل والتخاذل، علشان خاطر لما نوصل لهدفنا ونحققه هنحس بقيمة وجودنا، مش هيكون عندنا وقت فراغ، مش هيكون عندنا ملل. كمان تقربنا ربنا سبحانه وتعالى لما نصل الرحم، لما هنشوف ايه الحاجات اللي ممكن اقدر اساعد بيها اللي حواليا واكون معاهم واكون جنبهم وقت الشدة. حاجات كتيرة جدا هتخليني فخور بنفسي، هتخليني فخور ان انا بقدر انجز كل شيء علشان اقدر اساعد نفسي واقدر اساعد اللي حواليا كمان بيه. تمام جدا يا أستاذة غادة، وأنا بأؤكد على كلام حضرتك إن ممكن أنا بإسعاد الغيري أنا أسعد، فالسعادة هي الحقيقة يعني بتأتي من إسعادنا لغيرنا، وزي ما حضرتك قلتي ندور عليها، هي مش هتجينا لحد عندنا، إحنا اللي ندور عليها. وأعتقد إن ده دور بابا وماما في البيت علشان كسر الملل وحالة الزهق اللي ممكن يشعر بيها الأبناء. وإن شاء الله تكون أيامكم كلها أيام سعادة وهنا وفرح بلمتكم مع بعض. عارفة والله يا أستاذة منى، كنت عايزة أقول لحضرتك إن في رجالة كانوا متضايقين في بداية الأمر من قعدتهم في البيت، مش واخدين على كده، شايفين ان الموضوع صعب بالنسبة لهم، طب هنعمل ايه؟ بس يمكن بعد فترة شوية لقوا ان الموضوع فعلا هم كانوا محتاجينه في حاجات كتيرة. مش هقولك ان هم يرتاحوا ويريحوا من التعب والشقة، اعتقد ان اغلب الرجال المصريين يعني ربنا يبارك لهم في صحتهم دايما عندهم العزيمة وان هم يشتغلوا وما يدوش نفسهم فرصة للراحة خالص يعني. لكن هي فرقت معهم في حتة ان هم يعيدوا اكتشاف اسرتهم من اول وجديد، ايه الحاجات اللي كانت بتضايقهم، ايه الحاجات اللي نفسهم فعلا يعملوها، ان هم يقعدوا يتكلموا مع اولادهم يسمعوا لهم. الاولاد دايما بيحبوا ان بابا وماما يقعدوا يسمعوا اكتر ما يدوا نصايح وارشادات بقى طول النهار زي ما حضرتك فاهمة يعني. أولادنا دايما بيبقوا محتاجين الحنية والطبطبة مننا، دايما محتاجين إن بابا يهزر ويضحك ويتكلم، بابا يخدهم في حضنه. مهما كبر الطفل بردك بيفضل طفل في عين أبوه وأمه، ودايما بيبقى محتاج لحضنهم وحنيتهم. هنبص هنلاقي أولادنا طالعين حابين الحياة وحابين المجتمع، وهنطلع للمجتمع طفل سوي بحقيقي. عزيزات المستمعة، رغم اتجاه الكثير من الأسر نحو شراء الكعك الجاهز، إلا أن هناك بيوت لا تزال تحرص على استقبال العيد بإعداد الكعك. والشيف ريهام عزمي تعد لنا طريقة عمل كعك العيد. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت، كل سنة وحضراتكم طيبين ونعاد عليكم بكل الخير واليمن والبركات. هقول لكم النهاردة على طريقة عمل الكحك. عندي بالمعايير القياسية أو الأكواب والمعالق المعيارية عندي 4 كوبايات دقيق، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة محلب مطحون ناعم، معلقة صغيرة زر ورد ناعم مطحون، معلقة كبيرة سمسم أبيض مش متحمص، كوباية وربع سمن بلدي، ربع كوباية مية دافية للعجن. وعندي بالنسبة للخميرة عندي نص معلقة صغيرة خميرة جافة أو خميرة من الفرن في حجم البندقية، بخلطها مع ربع معلقة صغيرة سكر وبدوبهم الاثنين في ربع كوباية مية دافية. عندي الطريقة بتاعتي، بعاير الدقيق زائد الملح زائد البيكنج باودر وبنخلهم.

كنا بنعتبر الأم والأب والجد والجدة مصدر العلم والخبرة والتجربة واللي ممكن نلجأ لهم في أي مشكلة أو موضوع في حياتنا، نلاقي دايما عندهم الحل والنصيحة القويمة. عشان كده كنا بنوفر على نفسنا مرار تجارب فاشلة ناخدها وصدمات نفسية واجتماعية نتعرض لها، كل ده بفضلهم هم وإنهم كانوا بيدونا خلاصة تجاربهم بكل أمانة وإخلاص. وإحنا كنا دايما بنسمع وبنقدر، إن ما كانش من باب الثقة فيهم فمن باب احترامنا ليهم. أما بقى نصيحتي ليك أنت يا ست الكل، أولا ما تخبيش على أولادك إنك مستاءة من تصرفهم، عشان لو مش واخدين بالهم ياخدوا بالهم ويحسنوا التصرف معاكي. ثانيا حطي دايما قدام عينيكي إن إحنا من زمن وولادنا من زمن تاني، يعني ما ينفعش نفرض عليهم زمننا إلا بالإقناع والحب وفي حاجات معينة، مش في كل حاجة طبعا. كمان مش هنقدر نرفض كل حاجة في زمنهم، حاجات معينة لكن برضو بالإقناع والحب. والأم الشاطرة والأب الشاطر هما اللي يقدروا يوزنوا المعادلة دي، وأنا متأكدة إنك هتقدري عليها. ده كفاية بقى إن اسمك ماما سميرة ولا إيه؟ حبايبي استنوني واسمعوني، لسه عندي نصايح كتير تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية تناول الحبوب الكاملة وصحي ومفيد، المهندس السيد حامد السيد الباحث في علوم القرآن الكريم والسنة النبوية وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. وأنتم جميعا بخير يا رب العالمين، وربنا يجعلنا من سعداء الدنيا وسعداء الآخرة إن شاء الله. مهندس السيد، يعني تناول الحبوب الكاملة هل له تأثير صحي على صحة الإنسان؟ نعم، الله سبحانه وتعالى أنزل لنا في القرآن الكريم كل ما فيه صالح لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. صور يعني الحبوب الكاملة التي ذكرت في القرآن الكريم. الحبوب ربنا بيقول والحب ذو العصف والريحان، يعني اللي هي الحبوب الكاملة اللي لها غلاف زي القمح، الشعير، الشوفان، العدس، الحبة السوداء، اللي في بعض الأحيان برضو احنا بنشتريها التلبينة، حاجات زي كده. دي الحبوب دي لها أهمية كبيرة جدا، زي ربنا أقسم بيها. ليه؟ لأنها بتقوي جسم الإنسان، لأن لقوا أن تناول الحبوب الغنية بالألياف دي بتقلل من مخاطر أمراض القلب. هل نفس هذه الفوائد يعني بتكون عند يعني تكسير هذه الحبوب لصور أخرى؟ يعني طحنها أو فصل القشرة عن الحبة نفسها، ما فيش أي حاجة. لو إن اتاكلت مثلا بالألياف بتاعتها ما فيش مشكلة، أو إن شلنا البتاع دي ما فيش مشكلة، ولكن هي حبوب ربنا اختصها إنها بتساعد على تقوية جسم الإنسان وبتؤدي إلى تحسين حركة الأمعاء وعدم الإصابة بالإمساك. وتناول 180 جرام منها يوميا بيحافظ على الوزن المثالي للجسم. أصل ربنا أقسم بها فلابد أنها تكون حاجة عظيمة جدا. كذلك أنها بتبعد الأمراض عن الأوعية الدموية وعن ضغط الدم المرتفع ومرض السكري. الحبوب الكاملة دي اللي احنا زي ما قلنا القمح والشعير والشوفان والعدس، لأن دي كلها بتدي حتى الجسم شيء من السعادة. أي حد طيب يجرب كده، يجرب ياكل مثلا 180 جرام منها كده، مثلا يخلطها باللبن وكده ويشربها مثلا زي الشعير او الشوفان او الحب، ويحس وهيشوف ايه اللي بعدها، هيحس بسعاده، لان هي برضو بتخلي الجسم في حاله يعني هدوء وحاله استقرار. اللي هي الحبوب الكامله. ولذلك ربنا قال والحب ذو العصف، ذو العصف اللي هو ذو القشره اللي بتغلفه، لان دي حتى نقدر نقول ان هي لما بتغلفه بتبعد عنه اي حاجه من البيئه تيجي يمتها، فهو محتفظ بحيويته ومحتفظ بفوائده لجسم الانسان. عند وضعها في الماء بيعاد زرعها مره اخرى، مره اخرى، لان هي محتفظه بكامل تكويناتها، لا اثرت فيها ارتفاع درجه حراره المكان اللي هي فيه، ولا ان دخلت لها بعض الميكروبات، ولا دخلت عليها بعض الاتربه، فهي ربنا حفظها علشان تدخل جسم الانسان تقوم تظبط كل الاجزاء جسم الانسان من اوعيه دمويه ومن امعاء، ومن ان بتحسن من نفسيته وتبعد عنه بعض من ضغوط الدم المرتفعة. سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى بيسعد البشر وعايزهم يقبوا في أحسن حالاتهم. عزيزتي المستمعة، حرصا منا على الدعوة إلى القيادة الأمينة، نقدم لك هذه النصائح لأهمية صيانة المركبة. صباح الخير على كل مستمعي البرنامج العام، كل سنة وانتم طيبين. بنتكلم النهاردة على حواء وقيادة السيارات والحواس الخمسة. كنا وصلنا بعد حاسة السمع وحاسة الشم، النهاردة نتكلم عن حاسة النظر. حاسة النظر مهمة جدا عند قيادة السيارات. أهم حاجة بتهمنا هنا الأول قبل ما نركب العربية، وإحنا بنركب العربية بتاعتنا، التابلو. التابلو ده فيه مجموعة من اللمبات التحذيرات الكتيرة جدا اللي موجودة في العربية، خاصة في الموديلات الجديدة الحديثة بنجد عندنا لمبات كتيرة جدا موجودة في التابلو. ده مهم عندنا في ايه؟ لان مجموعة انوار التابلو بتكلم عن لمبات الحرارة، لمبات الـ ABS الفرامل، لمبات تسريب مية الرادياتير، اللمبات اللي بتوضح لي اللمبات بتاعت العربية من برة بتاعت الفوانيس محروقة او سليمة. عندنا حاجة مهمة جدا هي لمبة التشيك انجن، ولمبة التشيك انجن دي معناها شكلها زي رسمة المحرك، بس هي بتقول ان احنا عندنا عيب معين في احدى الدوائر الكهربية المهمة. وهنا لما بنلاقي اللمبة دي بالذات منورة، احنا لازم نوصل لمركز الخدمة بسرعة عشان نطمن ان احنا ما عندناش اي مشكلة كبيرة. فدي من الحاجات المهمة لازم نبص عليها. الحاجة التانية، ازاز البريبريس بتاعنا بتاع العربية والفوانيس الامامية. نجد ان اثناء القيادة الليلية الاضاءة ضعيفة جدا واحنا مش شايفين برا العربية، ده نتيجة لان العربية كانت في المشي على الصحراء وقابلتها عاصفة رملية صنفرت البربريز الأمامي والفوانيس، فلما نيجي بالليل نسوق نلاقي الرؤية مش واضحة ونلاقي الفوانيس الأمامية ضعيفة جدا في الإضاءة بتاعتها. فده لازم يخلينا نبص على الإزاز نغيره أو ننظفه ونشوف. عندنا مهم جدا المرايات الجانبية للعربية. لمبات الجانبية دي أهميتها في إيه؟ إن أنا لما أجي أتحرك شمال أو يمين بالعربية بتاعتي لازم أبص على المرايات الجنب اليمين والجنب الشمال، عشان دول بيوضحوا لي العربيات اللي جاية من جنب يمين او شمال، وبتحدد لي المساحة اللي انا اقدر ادخل منها او حد يعدي من جنبي او انا اعدي من جنب حد. فدي مهمة جدا ان انا لازم اخلي بالي منها. المهم جدا بقى عندنا لمبة الصالون الاساسية. ليه؟ لمبة الصالون الاساسية دي بتوضح لي كل العربيات اللي جاية من ورايا، فأنا عشان أخد بالي لو في تأثير فرمالي، لو أنا قدامي عائق أو قدامي حاجة مشكلة وهدوس فرامل، فلازم الناس اللي ورايا تبقى واخدة بالها. وهنا لازم أحدد أنا كمان أبقى بعدي عن العربية اللي قدامي قد إيه، وبعد العربية اللي ورايا عني قد إيه، لأن التأثير الفرمالي هنا لما بمسك الفرامل ممكن يتسبب في دخول عربية أو اثنين أو ثلاثة في بعض، ودي بتعمل لنا مشكلة. وإحنا دايما بنتمنى لكم السلامة على الطرق، الشبكة القومية المصرية للطرق. خالص تحياتي جمال عسكر خبير قطاع السيارات. ندع الله في هذه الساعات المباركة أن يتقبل منا الدعاء والطاعات، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والسلام. كل الشكر للسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هلا سالم.